الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، نبدأ في تفسير آيات الأحكام والارتباط بكتاب ربنا. ولا يصح لنا بحال من الأحوال أن نبعد عن كتاب ربنا ولا قيد أنملة. أقول فاتحة الكتاب، هي سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي أم الكتاب تعلمون، وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، لأنها حوت صفات، حوت الكلام على صفات الله جل وعلا، وأيضا حوت مآلات أهل التوحيد، وأيضا مآلات أهل الكفران، وحوت أيضا الدعاء إلى الله تعالى، وبيان حاجة الإنسان الماسة إلى إلى إلى هداية ربه جل في علا. فاتحة الكتاب هي مكية، هي سورة مكية، فطابع القرآن المكي عليها ظاهر في هذا الباب. حفظكم ربي جميعا رضي الله عنكم. وآيتها بالإجماع سبع، والخلاف بين العراقيين وبين المدنيين، البسملة تدخل في السبع أم هي سبع بغير البسملة؟ هذا الخلاف بين العراقيين وبين المدنيين، وسنبين إن شاء الله في هذه المسألة. أول هذه المسائل القوية هي مسألة البسملة، آية من آيات من الفاتحة أم لا، لأنه الثمر تترتب عليها في المسألة الفقهية هذه، الصلاة تصح أو لا تصح. فهذه مسألة عظيمة جدا، وزي قلنا وجب الارتباط بكتاب الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله جميعا، حياكم الله. سورة الفاتحة سميت فاتحة الكتاب لأن الكتاب الكريم الذي هو المعجز، وهو القرآن الصالح لكل زمان ومكان، الذي جاء بالتشريع وبالأحكام، وجاء بالعظة وبالعبر والعظات، وجاء أيضا بالكلام على رب الأرض والسماوات بصفاته وأفعاله سبحانه جل وعلا، وثواب من وحد وعقاب من أشرك. الفاتحة فاتحة الكتاب العزيز، قال علماؤنا لها أسماء كثيرة. فالفاتحة سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الكتاب، وهي أم الكتاب لأن العرب تسمي كل شيء، يعني أن يكون أمرا جامعا أو له مرجع لكل شيء تسميه أما، كما قالوا في مكة أم القرى، وهذا من كلام حتى العرب. فأم الكتاب الفاتحة لأنها اشتملت على المقاصد الأساسية رضي الله عنكم، ربي يحفظكم جميعا، على أحبكم الله يحفظون في جزاكم الله خيرا، على أنها اشتملت على المقاصد الأساسية لكتاب العزيز. فهي هذه السورة الكريمة أهم ما فيها كما قلنا الكلام على صفات الله جل في علاه، وتلازم أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات. فهي حقا من السورة التي شملت على جميع القرآن على طريق الإجمال. نعم، وأيضا هي أم الكتاب، هي أم الكتاب، فتحت الكتاب وهي أم الكتاب، وأيضا هي السبع المثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفاتحة هي أم الكتاب وهي السبع المثاني، لأنها سبع آيات تسنى في الصلاة تكرر وتعاد، فكل ركعة يقرأ المصلي فيها الفاتحة. وعند الأئمة الثلاثة إن خلت من قراءة الفاتحة ركعة الأولى أو الثانية فالصلاة باطلة، يكون باتفاق الجمهور. إذن هي السبع المثاني أيضا، وقد قال الله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لأنها تسنى في الصلاة وتعاد وتكرر، ما من صلاة إلا فيها قراءة الفاتحة. وسبع لأن الجميع اتفق على أنها سبع. نعم، لكن الخلاف بين المدنيين والعراقيين، البسملة تدخل في السبع أم لا، وهذا سيبين إن شاء الله في هذه المسألة. ولها أسماء أخرى، لكن هذه أشهر أسماء والأثار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر أسماء الفاتحة، وهي صورة عظيمة جدا كما قلنا تتوقف العبادات عليها، ولأنها أيضا كما قلنا بأنها حوت صفات الله جل في علا، هذه من الأهمية من مكان، حوت صفات الله جل في علا. سورة الفاتحة ورد فيها كثير من الفضائل كما في الصحيح وأيضا في المسند، ورد فيها فضائل السورة لما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب، جزاكم الله كل خير، فلم أجب حتى صليت، ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال ألم يقل الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه لابد أن تفهمها جيدا. هنا مسألة العطف الاشتراك. هنا الآن جعل الأمر اشتراكا، إذا دعاك رسول وجب عليك أن تلبي، وجب عليك أن تلبي حتى لو كنت في الصلاة، حتى لو كنت في الصلاة. فكان هنا كانت الصلاة صلاة نافلة واستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم واجبة. قال يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، قال لأعلمنك سورة هي أعظم سور القرآن، هي أعظم سور القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت يا رسول الله ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين. هي السبع المثاني، هذا الأصل الذي فيه ذلك. جزاكم الله خيرا، سامحونا أعتذر على تأخيري. هي السبع المثاني، نعم هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وروى أحمد في المسند أن أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا حديث رواه أيضا الترمذي بسند صحيح. أحبكم الله، رضي الله عنك يا منير، أهل المغرب جميعا أهل خير وبر، أحسن الله عليكم. وفي مسلم وروى مسلم في صحيحه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. قال لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وهذه دلالة واضحة جدا على فضل السورة وفضل قراءة السورة، وأن الإنسان إذا قرأها بقلب بتدبر فإن الله جل وعلا يمنحه إياها يعني متعلما متعبدا لله جل وعلا، وأن يعقل عن الله مراده فيها، وأن يعقل عن الله جل وعلا مراده في السورة الثانية. هذه من فضائل سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة طبعا من أهم فضائل سورة الفاتحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. في تنبيه مهم جدا وهو مسائل فضائل السور. القاعدة الحديثية عند العلماء أن كل ما جاء في فضائل السور كله ضعيف وموضوع، لم يصح إلا اليسير من السور، مثل سورة الصمد قل هو الله أحد سورة القرآن، قل يا أيها الكافرون أيضا نفس الأمر، هي ربع القرآن. فضل سورة تبارك بأنها المنجية، أيضا سورة الكهف على ما جاء فيها من الفضائل في الأول عشر آيات أو آخر عشر آيات الحصن من الدجال. فضائل سورة البقرة، سورة آل عمران، اقرأوا الزهرين فإنكم بكل حرف إخلاء الزهرين فإنهما أتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غلايتان أو فرقان من طير صواف، يعني هذه جاءت. ولكن الذين يضعون الحديث ما تركوا، يعني بعضهم قد وضع هوى وبعضهم قد وضع من أجل الدنيا أو أجل المكانة وبعضهم قد وضع ذلك حسبة، وهؤلاء أسوأ الناس فعلا، لأن هؤلاء يعني يزين الشيطان على الناس كلامهم، ولأن لهم بعض العبادات ولأن لهم اهتمام بالعبادة، لذلك كلما يضعون حديث ما أحد ينتبه لهم. أما كالخوارج الذين قالوا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ركبنا له الإسناد، إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا ركبنا له الإسناد، هؤلاء الوضعون من الخوارج. مع أن العجيب أن الخوارج يرون بأن الكذب كفر أكبر يخرج من المل، لكن هذه طائفة من طائف الخوارج لتعلم أنهم جمعوا كل البدع. والأمر الثاني أو الجماعة الثانية هم الذين يقولون نفعل ذلك حسبة لله. نوح الجامع عندما وضع الحديث المشهور الذي فيه فضائل السور لما سئل عن ذلك قال رأيت الناس أعرضوا عن القرآن وانشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فوضعنا لهم هذه الأحاديث ليهتموا بكتاب ربهم جل في علاه. وإن نبل المعنى ولكن الفعل لا يمكن أن يكون من الله جل وعلا بمكان. ولذلك قلنا القاعدة العامة النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، النية الصالحة لا تصلح قط العمل الفاسد. فضائل السورة، فضائل سورة تبدأ قراءة الفاتحة بالاستعاذة لعموم قول الله تعالى، وهذه كل قراءة تبدأ بالاستعاذة استحبابا، وإن كان هناك من العلماء من يرى أن الاستعاذة في أول القراءة بأنها واجبة لأن النبي أمر بها أو لأن الله تعالى أمر بها. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني فإذا هنا أردت أن تقرأ القرآن، ده التقدير الذي يجعل استقامة فهم الآية. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا فالظاهر قالوا المعنى إذا انتهيت من القراءة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تضحك ولا تقول كيف يفعلون ذلك، نقول نعم لأنه إذا انتهت العبادة يمكن أن يشوش عليك الشيطان بفهمها فتكون فهما مقلبا، أو يشوش عليك الشيطان في نياتك فترائي أو تسمع، ففي الحالتين أنت خسران. فالاستعاذة تفيده، والاستعاذة في الأولى من أجل ألا ترتج الآية، من أجل ألا يلقي في أمنيته. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة العوز واللوز، قلنا العواذ واللوذ هو صدق اللجأ، اتفقا في هذا صدق اللجأ إلى الله جل في علاه. أما العواذ فهو صدق اللجأ إلى الله تعالى لدفع المضرة، وأي مضرة؟ من وسوسة الشيطان، كما وصف النبي العدنان أنه يأتي يحول بين المرء وبين الصلاة، بل إن وسلم هو يسوي صفوف قال ما لي أرام كالخزف بينكم، يعني كصغار الغنم في الفروقات التي تجعلونها. فالمعنى هنا أعتصم بالله جل في علاه بصدق اللجأ إلى الله ليحفظني ويعصمني من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيطان من شطنة أي بعدة، ولنا بعيد عن رحمة الله جل في علاه، ولنا تمرد وخرج عن طاعة الله جل في علاه. والشياطين ليست مختصة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهنا المقصود بشيطان الجن. وقد نقول هناك شياطين للجن والإنس وللكلاب وللحمير كما قال بعضهم، يعني الله أصدق قول الله تعالى شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وفيكم بارك أحسن الله عليكم. فقال شياطين الإنس والجن، وقد يكون شيطان الإنس أشد من شيطان الجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه فإنه معه قرين، فإنه معه الشيطان. وقال أيضا لما سئل عن الفرق بين الكلب الأبيض والكلب الأحمر والكلب الأسود، قال الكلب الأسود شيطان. وروي أن عمر بن الخطاب ركب على حمار فتوخطر به فقال انزلوني إنه شيطان. قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم، يعني مرجوم يعني مطرود يعني ملعون. هنا في قولي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم المرجوم، نعم الملعون، نعم المطرود من رحمة الله جل في علاه. والمعنى استجيروا والتجئوا واعتصموا بربي القوي القهار من الشيطان. ولذلك ورد عن السلام أنه كان إذا افتتح القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، من همزه ونفخه ونفثه. فأنت تبدأ بالاستعاذة ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه البسملة والآية، وهنا المسألة العلمية ستأتي لكن ليست الليلة، أنها طويلة وقوية، وهي مسألة البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، لأن البسملة فيها أقوال ثلاثة، أنها آية من كل سورة هذا قول الشافعية، أنها ليست آية من القرآن أصالة وهذا قول النقيب وهو المالكية عن مالك إمام يعني شيخ الشافعي، فشوف انظر التباين في القولين. وقول وسط حنابلة والحنفية هي آية تفصل بين كل سورة وسورة، واتفاق الحنابلة والشافعية بأنها آية من سورة الفتح، بأنها آية من سورة الفتح. البسملة الباء واسم، والاسم مشتق من السمو، وقيل أيضا من العلاوة من العلامة من السمة، يعني من السمة وهي العلامة، وكان الجماهير على أنها من العلو، الاسم من العلو. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا تقدير المقتضي تقدير محذوف ليعقل الكلام. وما هو المحذوف الذي يمكن أن يعقل به الكلام؟ يقول أقرأ القرآن مستعينا بربي. فالباء هنا الاستعانة، أستعين بربي على قراءة القرآن. والكاتب يأخذ القلم أيضا يقول بسم الله، معناها أكتب مستعينا بالله. حتى في الطعام والشراب آكل مستعينا بالله. لقد قال فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول بسم الله. الله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، الله عالم على ذات الله جل في علاه، وهو اسم، هو اسم الله الأعظم، لأنه يوصف بجميع الصفات: الله الكريم، الله الحليم، الله الرحيم، الله الرؤوف، الله الرفيق. فهو هنا كل الصفات تضاف إلى الله بأنها صفات، والعكس غير موجود. الله الكريم، الله الرحيم، لا تقول الكريم الله، لا، ما يصح هذا ولا يقال. قال الله تعالى والذي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. فجعل الأسماء بأسرها تابعة لاسم الله لأنها صفات بالنسبة لاسم الله الله. فالله هو الاسم الأعظم لله جل في علاه، الذي به إذا ذكر في قليل كثره، وإذا ذكر في كثير بركه. نعم، قد يكون فاعل أيضا، ممتاز. فالله هو اسم الله الأعظم، كل الأسماء تضاف إليه على أنها صفات ولا عكس، ولأنه جمع صفة الإلهية. نعم. بسم الله، والله من الأسماء هو اسم الله الأعظم كما قلنا، وأسماء الله كلها مشتقة لكن ليست جامدة. اسم الله ليست جامدة. رضي الله عنكم، أحسن الله لكم ورضي الله عنكم، هذه عيونكم الجميلة فقط، الله يرضى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اسم يختص به الله جل وعلا لا ينزعه أحد، هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا ذكر به أجاب. ولأنه في الصور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في البقرة والعمران وأيضا في طه، وهي الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمان عظيمان من أسماء الله جل في علاه يتضمنان صفة الرحمة، ولكن الرحمن أوسع لأن الرحمن عام صفة ذات، وأما الرحيم صفة فعل وهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. فهي أيضا من أسماء مختصة بالله جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم، المعنى هنا عندما قبل أن تقرأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أقرأ أبدأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم. ومن استعان بالله أعانه، ومن استعان بالله أعانه. نعم. وهذا من الأدب أيضا مع الله جل وعلا أن يذكر الله في أول الكلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فاتحة الكتاب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لست بصدد الكلام على تفسير سورة الفاتحة، لكنني سأشير إلى ذلك إشارات مجملة، لأن الأصل في ذلك أننا نهتم بآيات الأحكام. كل حكم فقهي في هذا الباب يعني للبحث عن مراد الله في كتابه أحكاما. قد تكلمنا في مراده وعظا وتذكيرا، وأيضا ميلا إلى الأسماء الحسنى الصفات لما نتكلم عليه فقه مع الأحكام أحكاما، فنحن ننشغل بالأحكام. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ مستعينا بالله الرحمن الرحيم الذي تأله القلوب وهو الواحد الأحد، والرحمن الرحيم صفة الرحمة على الجميع. الحمد لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين. انظر أخي الكريم، هنا أيضا أتى بالربوبية المات بالإلهية. لما هذا تهيئة لأن الربوبية تستلزم الإلهية، لكن هنا قال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء الحسن على صفات الكمال والجلال والعظمة والبهاء. الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الثناء الحسن على همة الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وكرمه وعطائه، يليق بجلاله سبحانه جل في علاه، جلال وجهه الكريم، لأنه ما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله الثناء الحسن على صفات الله وعلى الذات المقدسة، فهي تكون باللسان وتكون بالجنان، فهي إقرار بالجنان ونطق باللسان الحمد. والفرق بين المدح والحمد أن الحمد لابد أن يكون لمحبوب، يكون الثناء الحسن لمحبوب. المدح فالمدح قد يكون لمبغوض ويمدح، إما لمأرب إما لإنصاف إما هناك يعتريه ما يعتريه. هذا الفرق بين الحمد والمدح. وهو الفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يستلزم الشكر يكون بالعمل بالجوارح. اعملوا آل داود شكرا اعملوا آل داود شكرا. لذلك نقول بالحمد والشكر إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق وإذا افترق إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. الحمد لله رب العالمين ما في شكر الآن. نزل الشكر تحت الحمد. والاختصار الآيات هنا الآن الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. فنقول الثناء الحسن باللسان والإقرار بالجنان والتحرك بالجوارح واللسان. فنقول الحمد لله رب العالمين أي الحمد امتلاء الحمد لله رب العالمين. نعم. وأيضا نقول يكون باللسان وبالسنان وأيضا بالجوارح وبالجنان. إقرار بالقلب وعمل بالأركان. أعمالوا آل داود شكرا وخير من عبادها الشكور. الحمد الثناء الحسن على الله سبحانه حسن الله جل في علاه على صفاته العلا. الحمد لله رب العالمين. شوف أيضا قدم الربوبية فهو يحمد على ربوبيته فهو رب عباده على توحيد الله جل في علاه على توحيده سبحانه جل في علاه فربهم بنعائمه سبحانه جل في علاه. لذلك يتأتى هنا أن نعرف كيف الحمد. فحمد الله جل وعلا بذكر إحسانه وألائه ونعمائه. أرأيتم لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن عليهم ماذا قال؟ حبك الله وحسن فيها أستاذ أشرف. ماذا قال؟ قال مالي أرى الجن أحسن مردودا منكم. قرأ عليه فبأي آلاء ربكم تكذب؟ قالوا ما من نعمة من نعمك نكذب فلك الحمد ربنا. فيكون الثناء الحسن نعم على الله جل وعلا باللسان والإقرار بالقلب نعم بالجنان ثم تنقاد الجوارح بعد ذلك. الحمد لله رب العالمين. حمد الله على ربوبيته أنه الخلاق ذو القوة المتين. الحمد لله رب العالمين. صفات الله جل وعلا أتى باسم الله الأعظم الله وأتى أيضا بالربوبية لتعلم العلاقة الوثيقة بين الربوبية والإلهية. قال بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وهنا يتأتى الكلام على الآية الثانية قال الرحمن الرحيم سبحانه جل في علاه. قلنا الحمد قد يكون عام من الشكر والشكر يكون عام أيضا من حمد. كل له وجهة كل له جهة. في قوله الحمد لله ورب العالمين والرب والسيد المطاع الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي. فالرب والسيد المطاع كما قال يوسف عليه السلام قال اذكرني عند ربك فيسقي ربه خمرا. أما في المصطلح هو الذي يربي عباده بنعمائه وإحسانه الذي يربي نعم عباده بنعمائه وإحسانه. ولذلك قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. معنى الربوبية فيها القوة والقدرة لكن لما قال الرحمن الرحيم طمأنة للقلوب ولأنه حاطت بكم رحمة الله جل وعلا. وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تلتصق طفلها بثديها فقال أترون هذه المرأة طارحة لولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم عليكم على المرء من هذه المرأة بولدها. فإن الله أرحم على الإنسان من نفسه. فكل الحمد لله رب العالمين أيضا فيها إشارة إلى إتقان الصنعة. هو الرب الذي خلق كل هذا الكون بإبداعاته فيجعلك تتأمل في عظيم خلق الله في الأنهار في البحار في الأمواج العاتية في المحيطات في الجبال الشاهقات. فأنت تنظر إلى عظيم ربوبية الله جل وعلا في خلقه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. نعم. فما من شيء في الكون إلا يلمس رحمة الله جل وعلا وإلا يوحد الله جل وعلا. ولذلك قال الشاعر ونعم ما قال قال فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحد الجاحد وله في كل تحريكة آية ولله في كل تحريكة وسكينة آية أو وتذكرة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك قال الحمد لله رب العالمين، جمع عالم مش العالم. الحق أنها العالم عبارة عن من يعقل، عبارة عن من يعقل، وهم أربعة: الإنس والجن والملائكة والشياطين، وخرج من لا يعقل. ومع ذلك العوالم كثيرة: عالم الحيوان، عالم النبات، عالم الجماد، عالم الطير، عالم الحيتان، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، العوالم كثيرة. ويقول الحمد لله رب العالمين، وهنا رب العالمين ليشمل جميع هذه الأصناف من العوالم، وأنه يصح المسار لكل إنسان بما يأمرهم بالوحدة دون الافتراق، فيجمعهم النظر إلى دقيق خلق الله جل وعلا فيتمون توحيده سبحانه جل وعلا. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ولما اجتمع قلنا كان التفريق هنا بالاجتماع، فالرحمن هو عام والرحيم خاص بالمؤمنين. قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ولا يجوز إطلاق الرحمن على غير الله لأنها خاصة به سبحانه جل في علاه. وذلك لما تكلم عن نبينا أيضا قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، وسمي بذلك لأنه الجميع سيتقاصون يوم القيامة، وكل ما فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقل يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. لا أحد يستطيع أن يزعم شيئا أو أنه يتحكم بشيء أو أنه يعني يستطيع أن يشفع. كل ذلك منتفي، كل ذلك منتفي. لذلك قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما أحد مالك لهذا اليوم إلا الله جل في علاه. ولذلك الله تعالى يهز السماوات والأراضين ويقول أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وإن كان الدين في اللغة معناه الجزاء والمكافأة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. وهذه كما قلنا اسمان عظيمان لربنا جل في علاه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الجزاء والحساب في هذا المقام. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إياك نذل لك نذل وإياك نعبد ونخشع ونستكين. فالعبودية ركنها العظيم، ركنها العظيم محض اتباع انقياد ومحض غاية الظلم مع غاية المحبة. إياك نعبد نخشى ونستكين ونرجع ونتذلل على بابك لترحمنا. فالعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل، فإنه يسمع ويطيع لعبادة ربه جل في علاه. إياك نعبد وإياك نستعين، والتقديم والتأخير للحصر أنه لا عبادة إلا لله وحده ولا شريك له، لا استعان بأحد إلا الله وحده لا شريك له. المعنى هنا نحن لك نذل ونخضع ونخصك بالعبادة لأنك الواحد الأحد الفرد الصمد، تبجيلا وتوقيرا لعظمتك. إياك نعبد وإياك نستعين أيضا كما قلنا التقديم والتأخير، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم يفيد الحصر. قال إياك نستعين، الاستعانة طلب العون من الله جل في علاه، وطلب العون لا يكون إلا من الله، طلب العون لا يكون إلا من الله، عشان تعلم الذين يستخدمون الجن في العلاج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القلوب تهفو إلى الرحمن سبحانه وجل في علاه، يدعون يبتهلون. نعم. قال إياك نعبد وإياك نستعين. فقال الله تعالى وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا بغيره، تستعن بالله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني ولا تعن علي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، كما قلنا التقديم والتأخير فيه الحصر والقصر، ولكن الاستعانة هل تكون فقط بحي قلنا حي حاضر قادر تستعين به أو يستعين به الطالب كيفما شاء ما دام لا يقع فيه المحظور، ولكنه أنزل الدرجة قال إياك نعبد، وقدم اللي هي على الربوبية، وإن كان الحق أنه لابد أن يقدم العبودية على الربوبية أو يقدم العكس، لأن الرب مستلزم للإله، يعني صفات الربوبية مستلزمة لصفات الإلهية. إياك نعبد وإياك نستعين، طلب العون من الله جل وعلا ولا إعانة تأتيك قط إلا أن تطلب العون من ربك وحده لا شريك له. استعين بالله، أن تستعين بالله وحده ولا شريك له، لما القلوب تثبت القلوب، وأيضا الحفاظ على التقوى والورع الذي عليه الإنسان. قال إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية، وطلب الهداية يعني من الله جل وعلا. قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. وقد قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فهذا النبي والله يرشد يقول إنك لعلى هدى مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الهداية هداية أربع هدايات، الهداية أربع هدايات، هداية عامة وهي الهداية التي قال فيها قدر فهدى، قدر فيها الأقوات وهداهم إلى يعني إحسان وإتقان الصنعة لاستجلاب الرزق. شوف الله تعالى قال وأوحى ربك للنحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. والهداية الثانية هي هداية الإرشاد والدلالة والبيان، وهذه الهداية على أنبياء الله، يبين ذلك جبريل للنبي الأمين، والنبي الأمين بدوره يبين ذلك لجميع الخلق. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا جميعا اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وبين لنا الصراط المستقيم بالشرع القويم، وبين لنا الطريق الذي إذا سلكناه تذوقنا جميل أنس القرب منك وأيضا عظيم الرفعة عندك. قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يهدي ذات القلوب، وهو الذي هدى هداية الإرشاد والبيان والدلالة. قال تعالى فهدوهم إلى صراط الجحيم لقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا نهتدي لولا أن هدانا الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، وأصله الصراط بالسين والاستطراط بمعنى الابتلاع، وسمي لأن الطريق كأنه يبتلع السالك، وهي تقرأ شوف اللغة حتى الصراط بالسين، الصراط الذراط، فهذا كله يعني على كلمة واحدة، ونحمد الله لأنها فيها سعة، كلما قرأ قراءة تشبه هذه أو تلك هذا فالصراط تكون صحيحة. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو ليس فرضيا على هذا حقيقة، وأن هذا صراطي ربك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فكل شيء من زينة الله جل وعلا، المهم أنه لا يخالف الأصل في فهم مراد الله جل وعلا. فنقول إذا المعنى صحيح أن هذا اهدنا الصراط المستقيم والذي لا عوج فيه ولا انحراف ولا فيه يعني تعالي ولا فيه أيضا ازدراء، المستقيم الذي يصل بنا إلى الجنة، هذا هو الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فانظرنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. من الآن ترى مسألة النظر إلى تحقيق توحيد الأسماء والصفات في هذا الباب، تحقيق الإيمانيات، كل الإيمانيات في هذا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله نقف عند هذه، وتكون الحلقة القادمة أو الدرس القادم نبتدئ به اهدنا الصراط المستقيم ومسألة التقديم والتأخير، وهل أن الله واسم الله الأعظم أم لا، هذا لكم. لو في أسئلة تفضلوا حتى نبدأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.